السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. آل الرجل من ينتسب إليه بنسب أو سبب، وقيل هم أتباعه وأشياعه. أنا ما عندي كل هذا، ما هو عندي. يقول تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل. تقديم وتأخير. لا، من أولها. وإذ نجيناكم من آل، لا هو لو بدأ على عادته يقول تعالى بتفسير من عنده ثم يذكر التحليل اللفظي والآل المراد بهم كذا وكذا، هذه عادته. أما أن يذكر في هذه الطريقة على غير العادة. نعم. وقيل من هم على دينه وملته، وقد يطلق على الرجل نفسه ويضاف إلى المعظم إلى المعظم، فيقال يعني الأصل أهله، أهله وآله وأتباعه، ويدخل فيهم هو دخولا أوليا، لأن المقصود هو الذي يعذب فرعون، هو الذي يعذبهم ونجاهم الله منه، يدخل فيهم دخولا أوليا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون، يعني فرعون ما هم معهم، لا هو الأول، هم مقدمهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ويضاف إلى المعظم فيقال آل فلان، ولا يضاف المعظم. ويضاف إلى المعظم فيقال آل فلان، ولا يضاف إلى البلدان على المشهور. لا يضاف إلى المعظم ولا يضاف إلى الحقير، كما قرره آل العلم. ما يقال آل الإسكاف مثلا، أو آل الزبال، أو آل الحجام، أو كذا، إنما يضاف إلى من يعظم، جرت العادة بذلك في لغة العرب. ولا يضاف إلى من دونه، فيقال آل فلان، ولا يضاف إلى البلدان، ولا يضاف إلى البلدان على المشهور. وجوز بعضهم آل المدينة كما يقال أهل المدينة. وحكى أبو عبيدة آل مكة آل الله، وهكذا يضاف إلى المضمر على الأشهر. قال عبد المطلب: وانصر على لأن الآل الممدودة عن همزتين سهلت أحداهما فقيل آل، والهمزة الثانية أصلها الهاء، إذا قلنا المراد بها أهل، بدليل أنه يصغر، ما يقال أويل، يقال أهيل، يرد إلى أصله. نعم. قال عبد المطلب: ويضاف إلى المضمر على الأشهر، إن بعضهم منع ذلك، الكسائي منع إضافة آل إلى المضمر، ولذا جاء في حديث الصلاة عليه في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قالوا على آله، استدلوا به على منع إضافة الآل إلى المضمر، لكن شواهده في العربية كثيرة والمستعمل. نعم. نعم. قال عبد المطلب: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. وقال غيره: أنا الفارس الحامي حقيقة والدي وآلي كما تحمي حقيقة آلك. يقول الله تبارك وتعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. نعم، والمراد بالمخاطبين في نجيناكم المراد أسلافهم، لأن الذين نزل القرآن وهم موجودون من يتجه إليه الخطاب من بني إسرائيل ما أدركوا هذا العذاب، لكن المقصود نجينا أسلافكم، وبنجاة أسلافكم وجدتم، إذ لو لم ينجوا ما وجد هؤلاء، فنجاة أسلافهم نجاة لهم، وإلا فالمقصود أسلافهم وأجدادهم الذين كانوا على عهد موسى عليه السلام. نعم. خلصتكم وانقذتكم من أيديهم. نعم، صحبة موسى، ما لما صاحبوا موسى وفلق الله البحر لهم، يعني هم برفقة موسى. وين الذين اتجه إليهم الخطاب هم الأسلاف، كانوا صحبة موسى لما حصل النجاة لهم بإغراق فرعون، كانوا بصحبة موسى عليه السلام. نعم. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل. ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم تكون لهم به دولة ورفعة. وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله تعالى. حديث الفتون الطويل مذكور في سورة طه، وفيه كلام لأهل العلم، كثير منهم ضعفه. نعم. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها. وها هنا فسر، يعني ترك قتل الأبناء وترك البنات، لأن الذكور هم أهل الولايات وهم أهل التسلط على غيرهم إذا قدر الله ذلك، وهذا ليس من وظيفة النساء، النساء ليسوا من أهل الولايات، ولذلك ما هو مشكلة وجودهم عند فرعون فأبقاهم، مع أن الرؤيا تنص على أنه شخص من بني إسرائيل، فالمتجه أنه ذكر، ولذلك أمر بتقتيل البنات الأولاد دون البنات، وأما البنات فليس لهن حظ في ذلك، يعني ما يخشى منهن. نعم. وين شو هو جاي من من من من المشرق وهم من أصل البلد، يمكن يذكره. نعم. ها بيذكر. نعم. وهنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. ومعنى يسومونكم يولونكم قاله أبو عبيدة كما يقال سامه سامه خطة خسف سامه خطة خسف إذ أولاه إياها. قال عمرو بن كلثوم لما يقول المؤلف في أوائل التفسير إلى الأنعام سيأتي تفسير ذلك، وقد أتى وكتبه وانتهى، لأن تأليف التفسير بدأ من سورة الأنعام كتابة إلى أن انتهى من القرآن ثم عاد عليه وأكمله، فالإشارة إلى موجود. نعم. قال عمرو بن كلثوم إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. ويقال معناه يديمون عذابكم كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي، نقله القرطبي. وإنما قال هاهنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب، ثم فسره بهذا لقوله هاهنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم، فناسب أن يقول هناك يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويذبحون وأما في سورة إبراهيم فلما قال ذكرهم اللي في سورة البقرة التي عندنا يذبحون بدون واو، لا اللي في سورة البقرة بدون واو اللي معنا، وهنا في سورة إبراهيم فيها واو أسقط الواو فيها، والكلام على ما في سورة إبراهيم أسقط الواو فيها في سورة إبراهيم وفي سورة إبراهيم شوف الكلام السابق، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال يسمونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم قبله بسطر ثم حطوا الآية نسخوها بدون الواو. الآن اللي الفرق بين سورة إبراهيم و لا سورة إبراهيم فيها واو، حتى أشار إليه فيما تقدم قريبا. شوف وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال هنا بدون عطف، فتكون بدل أو بيان، يكون التذبيح هو سومهم سوء العذاب اللي في سورة البقرة، واللي في سورة إبراهيم عطف عليه كما قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهو هذا المراد فيه واو. نعم. فناسب أن يقول هناك يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكذلك وكسرى لمن ملك كافرا كذلك. شو كذلك؟ أو وكذلك كسرى بدون واو، بدون واو. وكذلك كسرى لمن ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطليموس لمن ملك وبطليموس لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمان موسى صلى الله عليه وسلم الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل مصعب بن الريان. وأيما كان، ولذا جاء النهي عن التسمية باسم الوليد والإنكار على من سمى به، تسمون باسم الفراعنة فراعنتكم، جاء النهي عنه. لكن البخاري رحمه الله تعالى ردا لهذا الحديث ترجم في صحيحه باب ما جاء في اسم الوليد، وأورد حديث القنوت اللهم أنج الوليد ابن الوليد، فدل على جوازه. نعم. وأيما كان فعليه لعنة الله. وكان من سلالة عمليق بن لاوذ بن إرم ابن سام بن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من أصطخر. وقوله تعالى وفي ذلك هنا وأيما كان فعليه لعنة الله، يعني مؤخرة، هذه ما في إشكال، تقدمت وتأخرت. نعم. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال علي بن أبي طلحة وبهذه النعمة يكون الابتلاء، ليكون الابتلاء، فالابتلاء كما يكون بالضراء يكون بالسراء، فيبتلى بالسراء ليشكر لينظر هل يشكر أو يكفر، ويبتلى بالضراء هل لينظر هل يصبر أو يجزع. نعم. ألا يعود على الذبح شيء، ذبح الأبناء واستحياء النساء بلاء عظيم، في ذلكم ذبح الأبناء واستحياء، يعني ما تقدم، لكنه أعاده على التنجية وإذ نجيناكم يسومونكم أقرب المذكور يذبحون أبناءكم. على كل حال، سواء كانت تنجية ويسر ونعمة أو كانت الذبح وسوء العذاب وضراء، كل هذا بلاء ابتلاء، ونبلوكم الشر. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى بلاء من ربكم عظيم، قال نعمة. وقال مجاهد بلاء من ربكم عظيم، قال نعمة من ربكم عظيمة. وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليه ما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقيل المراد بقوله وفي ذلكم

بدل بدل هو الفرقان بيجي هو التوراة وعطفه على نفسه وبيستدله من شواهد العربية. نعم. وقيل الواو زائدة والمعنى وإذا أتينا موسى الكتاب الفرقان وهذا غريب. وقيل عطفه عليه وإن كان المعنى واحدا كما في قول الشاعر وقدمت الأديم لراهشيه فألفى رؤية بالهاء ورؤية بالقاف فألفى قولها كذبا ومينا وروي قددت قددت الأديم هنا يقول قدمت على كل حال من شواهد العربية المعروفة. نعم. وقال الآخر أيا حب الكذب هو المين وعطف عليه الاختلاف في اللفظ. نعم. وقال الآخر ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد فالكذب هو المين والنأي هو البعد. وقال عنترة حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم يعني الاعتراف بالذنب مع طلب الرحمة والمغفرة هذا نوع توبة لكنها لم تقبل إلا بقتل أنفسهم. نعم. له بالتبعية داخل هارون داخل بالتبعية لما سأل موسى ربه أن يبعث معه هارون لأنه أفصح بعث معه مساعد ما هو مستقل لكن نبوته ما فيها إشكال. نعم. لكن الموجودين حين نزول القرآن كلهم ينتسبون لإسرائيل. نعم. وقد ينسب الشخص للمجاورة أو للملابسة أو لأدنى مناسبة كما يقال صاحب فلان أو صواحب يوسف وما أشبه ذلك. نعم. قال فذلك حين يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمهات المؤمنين لكنا صواحب يوسف. نعم. قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم. قلت وفي قوله هاهنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وقد روى النسائي وابن جرير. ولذلك عوقبوا أن لا تقبل توبتهم إلا بالقتل. نعم. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فقال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من ولد أو والد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن. قال: فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث المتون. للقاتل توبة وللمقتول شهادة. نعم. هو ما يستفيد من فعله، لا يضره طاعة، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لكن ابتلاء اختبار نوع من أنواع التمحيص، لأن الجرم عظيم. يعني حديث وعهد بنبي وهم معه ويتلو عليهم آية ثم يعبدون العجل. نعم. وهذا قطعة من حديث الفتون، وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء الله. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أبو سعيد عن عكربة عن ابن عباس قال: قال موسى لقومه: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال: واحتب الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين واحتب واحتب عندنا أخبر نعم وفي واحتب وأخبر محتب أوضح في السياق. قال: واحتب الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن 70,000 قتيل كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جرير: أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، قال: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل. وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت فذلك حين ألوى موسى بثوبه. وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك. وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناجزون بالشفار يقتل بعضهم يتناحرون المناجزة المقاتلة والنحر معروف. مش علق فيها تعليق علي عندكم؟ نعم المعنى قريب من بعض لكن التناحر أوضح. نعم. قال ابن جرير إيه لا بن جرير متأخر عن القاسم. أنت كم بن جرير؟ جريج في نصها بن جرير. لا لا هذا الظاهر لأن بن جرير متأخر. جريج. إيه. نعم. فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعل لحيهم توبة وللمقتول شهادة. وقال الحسن البصري أصابتهم ظلمة حندس فقتل بعضهم بعضا. الحندس ظلمة شديدة. نعم. ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. وقال السدي في قوله فاقتلوا أنفسكم قال فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا حتى قتل منهم 70,000 وحتى دعا موسى وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية. في هذا ما يدل على أنهم تقاتلوا، قد يكون مقتول ممن عبد وقد يكون ممن لم يعبد، والروايات الأخرى هو قتل وليس مقاتلة، الذين لم يعبدوا قتلوا الذين عبدوا، والله أعلم. نعم. ربنا البقية البقية. فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا. عندنا يلقي السلاح والمعنى واحد. نعم. ومن بقي بقي مكفرا عنه فذلك قوله فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال الزهري لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف. قتل النفس هنا ليس المراد به أن يباشر الإنسان قتل نفسه، وإنما يتعرض لقتلها ويتسبب في ذلك بمقاتلة الطرف الثاني. نعم. فإذا قتل أخاه كأنه قتل نفسه. نعم. وقال الزهري لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها. ولا يوجد نص صحيح صريح في مباشرة القتل للنفس، ما يعرف حديث أو آية تدل على أن للإنسان المكلف أن يباشر قتل نفسه مهما كان ظرفه ومهما كانت المصلحة المترتبة على ذلك، لكن كونه يتسبب يتعرض ينغمس في صفوف الكفار ويغلب على ظنه أنه يقتل هذا ما فيه إشكال، لكن المباشرة لا. لو وجب عليه القتل شلون لو وجب عليه؟ لو وجب عليه القتل لأنه داني محصل مثلا. طيب. ثم قتل نفسه. هذا منتحر، هذا في النار صلى الله قاتل لنفسه. حتى لو نوى بذلك يقيم على نفسه الحد. لا لا ما ليس له الحد. ها؟ حرام يباشر الإنسان قتل نفسه، ما في النصوص ما يدل عليه. نعم. وقال الزهري لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه حتى إذا أفنوا بعضهم. فتى أو أفنوا؟ أفنوا بعضهم. قالوا يا نبي الله ادعوا الله لنا، وأخذوا بعضديه يسندون يديه، فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض فألقوا السلاح. وحزنا

نعم. يعني فرق بين لما طلب منهم أن يذبحوا بقرة فترددوا، وطلب منهم أن يقتلوا أنفسهم فبادروا. أنت تستغرب هذا، يعني الأصل فيهم العناد، لكن إذا كان المسألة توبة من كفر، وش أعظم من الكفر؟ ها؟ إيه، لأن الكفر مقتضى الخلود في النار. نعم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كفار هؤلاء ما يلزم، لا لهم معروفين بعدم المبادرة إلى فعل ما يؤمرون به، لكن هنا مسألة توبة من كفر ترفع الخلد في النار، صلى الله العافية. وعلى كل حال هم معروفون بهذا، وأهل العناد وتريث تلبث وعدم مبادرة إلى فعل الخير، ومساوئهم كثيرة، كثير منها في القرآن. وعلى هذا الحاصل، يعني ما هم في هذا المقام، المسألة مسألة خلود في النار، وهم كفروا بعبادة العجل، فما ينقذهم من هذه النار إلا القتل، لأن ما عاد ما لهم خيار. نعم، لأن الإنسان قد يقدم على الذنب. نعم، وأما أقدامه على الكفر صعب، لكن إذا أقدم غلبته نفسه وأقدم فلا بد أن يفتدي نفسه بكل ما يملك حتى نفسه. نعم. قال: وبعث عليهم ضبابة، قال: فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا، قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري، قال: ويتنادون فيها: رحم الله عبدا صبر حتى يبلغ الله رضاه. صبر نفسه، صبر نفسه، ها؟ صبر شو؟ القتل صبرا معروف، لكن ماذا سالما؟ أو صبر نفسه، صبر نفسه الظاهر. نعم. حتى يبلغ الله رضاه، قال: فقتلاهم شهداء وتيب على أحيائهم، ثم قرأ: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى، يمدي أبو عبد الله، ها شو أي يمدي سم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم، كما قال ابن جريج، قال ابن عباس في هذه الآية: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال: علانية. وكذا قال إبراهيم، وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي علانية، أي حتى نرى الله. يعني هذا من عنادهم الذي عرفوا به. أين الإيمان بالغيب؟ ما آمنوا بالغيب حتى نرى الله جهرة، نعوذ بالله. نعم. شيء لا،